وإصلاح نفوسنا. نعم. ثم ها هو هذا اليوم جاء وهو يوم من أيام الله عز وجل، يوم العيد. جاء هذا العام عيدا مختلفا عن غيره من الأعوام السابقة. نعم، جاء العيد حتى نفرح. نعم، والفرح يوم العيد من السنة، ولكن أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نتذكر في هذا اليوم، هذا اليوم الذي هو من أيام الله سبحانه وتعالى، علينا أن نتذكر أحزاننا، أحزان هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، جاء العيد والأحزان أحزان، جاء العيد والأحزان أحزان، أحزان المسلمين في شتى بقاع الأرض. علينا أن نتذكر ذلك. جاء العيد أيها المسلمون عباد الله، وصمنا وقمنا، وعلينا بعد العيد وبعد الصيام والقيام، علينا أن ننتقل إلى عبادة أخرى من نوع آخر، وهي عبادة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، حتى لا يتسلل الإعجاب إلى نفوسنا، وحتى لا يتسلل الغرور إلى قلوبنا. علينا أن نستغفر كثيرا، والله عز وجل شرع لنا الاستغفار بعد الحج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. شرع لنا أن نستغفر بعد القيام والتهجد ومن الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. سبحان الله، يستغفرون الله بعد القيام وبعد التهجد بالليل. شرع الله عز وجل الاستغفار ورغبنا وحثنا عليه بعد قراءة القرآن، فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. علينا أن نستغفر كثيرا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. أيها المسلمون عباد الله، إن رمضان شرعه الله لإصلاح القلوب، لإصلاح النفوس، لعملية الإصلاح، ومن أجل الإصلاح بعث الله عز وجل الأنبياء والرسل، من آدم عليه السلام، من نوح عليه السلام، إلى خاتم الأنبياء، قاموا وبعثوا وأرسلوا لتحقيق هذه الغاية، لتحقيق هذا الهدف، لإصلاح المعتقدات، ولإصلاح الأوضاع، ولحل الأزمات، ولإصلاح ما فسد من عقائد الناس وقلوبهم ونفوسهم وأخلاقهم وسلوكياتهم. نعم، لقد عاش الناس من آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام 10 قرون عيون كلها على صلاح، على عقيدة واحدة، عقيدة التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له. ثم دب الفساد وفسدت قلوب الناس وفسدت عقائدهم وفسدت تبعا لذلك سلوكياتهم وأخلاقهم. فبعث الله أول من بعث من الأنبياء والرسل إنه نوح عليه السلام لإصلاح العقائد أولا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لا يجوز الدعوة إلى الفرع مع ضياع الأصل. فالأصل في الإصلاح إصلاح العقيدة، إصلاح العقائد، إصلاح القلوب، هذا أصل الصلاح وأصل الإصلاح ومفتاح دعوات الرسل جميعا، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا الأنبياء وهكذا الرسل كانوا يبدأون الدعوة أولا إلى إصلاح عقائد الناس وقلوبهم ومدى ارتباطهم بربهم سبحانه وتعالى. نشأ الشرك وبدأ الإشراك بالله، فساد العقيدة في زمن نوح، فبعث الله نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أخرج قومك، اسمع، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. نعم، كانت من مهمة الأنبياء والرسل أن يذكروا الناس بأيام الله، وأيام الله عز وجل هي الأيام التي دمر فيها أقوام والتي أغرق فيها آخرين والتي خسف بآخرين والتي أغرق آخرين، تلك هي أيام الله. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. علينا أن نقرأ التاريخ قراءة متأنية ونربط الماضي بالحاضر ونربط الحاضر بالماضي، تلك هي طريقة العقلاء الذين يقرؤون القرآن فيربطون بين الماضي والحاضر. علينا أن نتذكر أيام الله. إنا أرسلنا موسى إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآية لكل صبار شكور. نعم، انظر إلى معارضة الأقوام للأنبياء والرسل، عارضوهم بل وقتلوهم. إذا كان الله عز وجل قد دمر قرية لأن أهلها قتلوا ناقة صالح، والذي قتل الناقة رجل واحد، قال الله عز وجل: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها سوى القرية، دمرها كلها، لأنهم تركوا هذا المجرم يقتل ناقة الله ويقتل آية الله، ولم يتحرك متحرك، ولم يتمعر وجه أحد، لأنهم رأوا صاحب المنكر فلم ينكروا عليه ولم يمنعوه، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نعم، إن الملأ، إن المتكبرين، إن الطغاة والطواغيت والمجرمين وأصحاب المنافع الشخصية والمنتفعين بالفساد والإفساد هم أول من يعارضون الدعوة، هم أول من يواجهون الدعوة، هم أول من يعارضون الدعوة إلى الإصلاح، أنهم يريدون للفساد أن ينتشر وأن يتفشى وأن يتوسع، إنهم يسعون إلى نشر الفساد، فساد العقيدة وفساد الأخلاق وفساد السلوك وفساد الذمم. نعم، إنهم يتواجدون في كل مكان، إنهم يتواجدون في كل عصر ومصر، أصحاب الفساد والداعون إلى الفساد. نعم، إنهم طلبوا من الأنبياء، إنهم طلبوا منهم طلبات مستحيلة، طلبات تعجيزية، إنهم يواجهون الدعوة للإصلاح، يواجهونها بالاستهزاء والسخرية والشروط التعجيزية المستحيلة، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا كما زعمت، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء فتأتينا فتنزل علينا كتابا نقرأه، ولن نؤمن لرقيك حتى تأتينا بكتاب نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. نعم، قال الله عز وجل على لسان شعيب: وما أدراك ما شعيب؟ قال لقومه: ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. إنه يذكرهم بالعقوبات، العقوبات الإلهية، يذكرهم بالعقوبات الإلهية، يذكرهم بأيام الله، ولكنهم مع هذا عارضوا وكفروا وفجروا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك انتشر في بلادنا انتشارا كثيرا وكبيرا، انتشر الفساد بصورة مخيفة، بصورة مرعبة، بصورة رهيبة، بعد الثورة، بعد هذه الثورة انتشر الفساد أكثر وأكثر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. علينا أن نتذكر أن الله يرى، وأنه يسمع، وأنه يراقبنا ويراقب تحركاتنا وأقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا. إنه يرانا، لا يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إنه يرى ويسمع جل وعلا. لقد انتشر بيننا سفك الدماء بصورة مرعبة. قال الله عز وجل عن ذلك: أن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. انتشر السلاح وأنواع الأسلحة المتطورة، امتلكها العاقل وغير العاقل، وهذه صورة منتشرة بيننا تخيف وتزلزل أركان المجتمع، وأصبحت الاستهانة بدماء المسلمين أمرا سهلا، ولا يدري الإنسان أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم، وانتشرت السرقة والتعدي على أملاك الآخرين، أملاك الدولة وأملاك الرعية، الأملاك العامة والأملاك الخاصة. علينا أن نتذكر أننا سنسأل يوم القيامة عن ذلك، وأن من يغل يأتي بما غل يوم القيامة، وأن أشهر أنواع السرقة سرقة السيارات، ولا يدري هذا الذي سرق أو الذي اشترى على حد زعمه أن هناك مظلوم من ورائه الحبس أو من ورائه السجن، يتهدد بالحبس والسجن لأنه وقع على كمبيالات أو على شيكات ليعمل على هذه السيارة، لأنه ينفق على أسرة، فقمت بسرقة سيارته أو قمت بشرائها؟ ألا تعلم أن هذا الرجل مهدد بالحبس أو السجن؟ ألا تعلم أنك كنت سببا في تشريد أسرة، في تدمير بيت، في تشريد أسرة، في حبس عائلها؟ نعم، ستسأل يوم القيامة عن ذلك. لقد انتشر بيننا سب الدين بصورة مفزعة، لقد انتشر بيننا سب الدين بين الأوساط الشبابية، ولا يدرك هؤلاء أنهم بسب الدين يخرجون من ملة الإسلام، هذا الإسلام الذي روى الصحابة الكرام الأرض بدمائهم، روى الصحابة الأرض بدمائهم من أجل أن يوصلوا إلينا هذا الدين، فيأتي هذا الأحمق المجنون الذي ينتسب إلى الإسلام كذبا وزورا فيسب دين الله عز وجل. انتشر بيننا الزنا بصورة مرعبة. ألا تعلمون أيها الأخوة أن الزنا حينما انتشر في معسكر بني إسرائيل أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000 رجل في يوم واحد. ألا تعلمون أن انتشار الزنا سبب انتشار الأمراض والأوجاع التي لم تكن في الذين مضوا من قبلنا؟ انتشرت الرشاوى الحكومية والوظيفية، انتشر بيننا كذلك أكل ميراث النساء، وعشنا كما تعيش السباع في الغابات الكبرى، القوي يأكل الضعيف. كيف تمكنت وكيف استطعت وكيف تجرأت على أن تأخذ حق أختك؟ والله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. انتشرت بيننا المقاطع الإباحية والصور الخليعة بصورة تهدد هذا المجتمع، بصورة تجعل من أختك عاهرة من العاهرات. إي والله العظيم، هل تريد أن تصبح أختك عاهرة؟ هل تسمح بأختك أن يقبض عليها في بيت من بيوت الدعارة؟ إنك لا ترضى بذلك. ألا تعلم أنك أنت السبب؟ أنت السبب الذي قمت بإنزال الصورة من جهاز الحاسوب إلى هذا المحمول النقال، فانتقلت الصورة من واحد إلى واحد، ومن الرابع إلى الخامس، ومن الخامس إلى العاشر، حتى وصلت إلى أختك، إلى ابنتك، فأنت السبب في كونك جعلتها تمارس البغي وتمارس العهر. إن هذا ليس من أخلاق العرب، فضلا على أنه حرام فوق الحرام. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. نعم، لقد انتشرت بيننا صور من صور الانحراف، وسببها والله العظيم هو أن دعوة التوحيد ضعيفة. نعم، إننا نرى ونقرأ ونشاهد القنوات والمحاضرات والحوارات، كلها تدور حول السياسة وحول إصلاح الأوضاع وحول الكلمات الوعظية وحول القصص الخيالية والحقيقية، ونادر جدا جدا أن نرى عالما أو متصدرا في أمر من أمور الدعوة، أو متحدثا أو متكلما أو محاورا أو كاتبا، يتحدث في قضية العقيدة، يتحدث في قضايا التوحيد، قضية الأسماء والصفات، قضية معرفة الله، قضية اليوم الآخر، قضية القدر، قضية عذاب القبر، قضايا الآخرة، قضايا العقيدة التي ينبغي أن نكثر منها وأن ننشرها وأن نزيد منها وأن نؤكد عليها، لأنها سبب كل صلاح. ألم يمر بنا أيها الأخوة في رمضان ونحن نقرأ القرآن كيف كان الأنبياء والرسل يفتحون الدعوات ويبدأون الدعوات؟ نعم، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا كل الأنبياء كانوا يرسخون العقيدة، يصلحون القلوب أولا، ثم ينتقلون بعد ذلك بالتوحيد وبالعقيدة إلى إصلاح الأوضاع، الأوضاع السياسية والأوضاع الأخلاقية والأوضاع السلوكية. لقد انتشر بين أبناء المسلمين صورا من صور الانحراف الرهيبة، وإن أول حجر في زاوية الإصلاح إيجاد الشخصية المسلمة المتكاملة، المسلم الذي يؤدي الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت الحرام ويرسخ العقيدة ويعرف معنى الشهادتين، والذي يحافظ على صيام رمضان يؤدي أركان الإسلام الخمسة، المسلم الذي يعرف ما هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، الذي يرسخ أركان الإيمان في قلبه، المؤمن الذي يعرف معنى الإحسان، كيف يتعامل مع الله، كيف يتعامل مع والديه وبالوالدين إحسانا، كيف يتعامل مع أهله وزوجته. خيركم خيركم لأهله ونحن ولله وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا نعامل زوجاتنا في البيوت ولا نعرف أن على زوجاتنا إلا أن تطبخ وتكنس وإلا أن تقوم بالخدمة في البيت. هذا هو الذي نعرفه والذي نعلم أنه يجب عليها أن تصنع هذا، ولا ندري أن هذه الزوجة إنسان لها عقل وأحاسيس ومشاعر، ينبغي أن تعامل المعاملة الإنسانية. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أنت مسؤول عنها كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عليك أن تسعى إلى تعليمها وتأديبها، وعاشروهن بالمعروف بالحكمة بالكلمة الطيبة بالأسلوب الطيب بالمعاملة الحسنة. خيركم خيركم لأهله أي خيركم خيركم لزوجته، عليك أن تعرف كيف تتعامل مع أمك مع أبيك مع زوجتك مع أولادك مع جيرانك مع إخوانك مع أصحابك، بل كيف تتعامل حتى مع غير المسلمين. غير المسلمين نعم، قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، عاملوا الناس معاملة حسنة، حتى البهائم نعم حتى البهائم العجماوات. لقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله غفر لبغي لأنها سقت كلبا ماء لأنه يلهث من العطش، وأن الله عز وجل عذب امرأة لأنها حبست هرة حبستها لم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها ولا أسقتها. قدر الله عز وجل أن يكون الناس مختلفين. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نعم، اختلف رجلان في مجلس الإمام طاووس، اختلف بحضرته فقال: اختلفتما وأكثرتما. فقال الرجل: أليس الله يقول ولذلك خلقهم؟ قال: كذبت، لم يخلقهم للاختلاف، وإنما خلقهم للجماعة والرحمة. إن عملية الإصلاح لن تؤتي ثمارها إلا بالرحمة وإلا بالاجتماع، ولو كنا متفرقين فلن نستطيع أن نقوم بعملية الإصلاح. ولأن العبء الأكبر العبء الأكبر على عملية إصلاح العقيدة وإصلاح الأوضاع وإصلاح الأخلاق المعوجة والسلوكيات المنحرفة، العبء الأكبر على الأنبياء والرسل وعلى أتباع الأنبياء والرسل. فإن المجتمع كله بكل شرائحه بكل طوائفه ينتظر دور أصحاب الإصلاح أتباع الأنبياء، إن المجتمع ينتظرهم أصحاب الدعوة، هم الذين يبدعون، هم الذين عليهم العبء الأكبر في عملية الإصلاح. ولابد أن ندرك أن هذه العملية لن تتم بالصورة الكاملة ولن تؤتي ثمارها إلا بالرحمة والجماعة والاجتماع وتضافر الجهود. ولأن الدعوة إلى الله أمانة، وإن ضياع الأمانة من علامات الساعة، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، تكلم عن الأمانة ثم قال: يقال للرجل يوم القيامة: أدي أمانتك. فيقول يا رب وكيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال اذهبوا به إلى الهاوية، فيذهب به، أو يقال فانطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية، ينزل إلى قعر جهنم فيرى الأمانة في قعرها فيعرفها فيحملها على كتفيه ويصعد إلى أعلى حتى يظن أنه خارج، فتنزل وتنزلق وتزل من على قدميه إلى قعر جهنم، فيهوي وراءها فيحملها على كتفيه ويصعد بها حتى يظن أنه خارج، فتنزل مرة ثالثة وتزل مرة رابعة وخامسة وعاشرة إلى ما شاء الله. الأمانة هكذا يفعل بأصحابها. ألا نعلم أن الوظيفة أمانة؟ أما تعلم أن بيتك أمانة؟ أما تعلم أن الصلاة أمانة؟ أما تعلم أن الحج أمانة؟ أما تعلم أن الزكاة أمانة والطهارة أمانة والكلمة أمانة والعلم أمانة والدعوة أمانة والمسؤولية أمانة، وأنك سوف تسأل عنها وسوف يقال لك يوم القيامة أدي أمانتك، فتقول يا ربي وكيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال لك انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق بك إلى قعر جهنم فتراها فتحملها على كتفيك فتصعد بها فتذل حينما تظن أنك قد خرجت، فتذل فتهوي أنت وراءها. نعم إنها أمانة، أمانات عظيمة كلفنا الله عز وجل بها، إما أن تقوم بحقها وإما سيفعل بك ما قد سمعت أيها المستمع الكريم. نعم إن عملية الإصلاح تتوقف ويتحمل عبها الأكبر أصحاب الدعوات. نعم أما نرى أن الله عز وجل جعل الناس مختلفين؟ أي والله بعد الثورة أصبح لكل صاحب رأي الرأي، وأصبح لكل من أراد أن يتكلم يتكلم، وأصبحنا نرى حوارات ونقاشات ومجادلات ومعارك طاحنة حول كل الأشياء، مطاحنات ومساجلات ومعارك. ووالله العظيم إن أصل المعركة التي نراها أصلها في القلب، وكل واحد فينا في داخله معركة، صراع داخل هذا القلب، كل واحد فينا في داخله معركة طاحنة داخل هذا القلب. فهذه المعارك التي نراها اليوم هي ثمرة من ثمرات معارك داخلية وصراعات باطنية داخل هذه القلوب. إن الثورة قد قامت وذهب الإسلاميون، ذهب المنتسبين إلى التيارات الإسلامية، أعطوا جل اهتمامهم بصياغة دستور جديد للبلاد. يتأسس هذا الدستور على أن يكون على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. وماذا جرى؟ معارك ومعارك وحرب، وأي حرب؟ ومعركة كبرى مع من؟ مع من يريدون أن تكون مصر ليبرالية، وأن تكون مصر علمانية، وأن تكون مصر لا دينية، وأن تنسلخ مصر من دينها. نعم، ما زال هناك من يسعى إلى أن تكون مصر كلها شيعية أو ليبرالية أو علمانية أو صوفية. نعم، وهذه الحركات المشبوهة حركة الليبرالية والعلمانية والشيعية والصوفية كلها حركات مدعومة معنويا وماديا من الأمريكان. إن الأمريكان يقومون بدعم هذه الحركات المشبوهة حتى تصبح مصرنا شيعية، أو حتى تصبح مصرنا ليبرالية أو علمانية أو صوفية. لا يريدون لها أن تكون إسلامية سنية على كتاب الله وسنة رسول الله. نعم، إننا لا ندرك حجم المؤامرة، إننا لا ندرك حجم هذه المؤامرات، ولا يدرك حجمها إلا من اقترب من مواطن وميادين المعارك. معركة كبرى قامت وما زالت قائمة. حول ماذا؟ حول مادة من مواد الدستور. نحن نعلم أن الدستور القديم المادة الثانية فيه تقول أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، مبادئ الشريعة وليس الشريعة. فجاء المنتسبين إلى السنة يقولون احذفوا كلمة مبادئ واجعلوا الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي. فيا ليتهم ما قالوا. نعم قالوا، ولكن كانت الحرب الرهيبة حول حذفها، ورفض الجميع إلا أهل السنة، رفضوا أن يحذفوا كلمة مبادئ. نعم، لا يريدون أن نتحاكم إلى الشريعة، وأنما يريدون لنا أن نتحاكم إلى مبادئ الشريعة وليس الشريعة. مبادئ الشريعة الرحمة والعدل والمساواة والمحبة، هذه مبادئ الشريعة التي يريدون لنا أن نتحاكم إليها. وكتبوا وعلى غير المسلمين ولغير المسلمين أن يتحاكموا إلى شرائعهم. نعم، يتحاكمون غير المسلمين إلى شريعتهم، ونحن لا نتحاكم إلى شريعتنا. معركة كبرى. إن الذي يعلم هذا ويدركه وهو يقرأ القرآن يعلم كيف كان المتكبرين، وكيف كان الملأ، كيف كانوا يعارضون الأنبياء، وكيف كانوا يعارضون الرسل، وكيف كان الطواغيت والمفسدين في الأرض، وكيف كان المنتفعين بالمنافع الشخصية كيف كانوا يحاربون الأنبياء والرسل ليربط بين الماضي والحاضر. نعم، قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. نعم، ثم انتقلوا إلى مادة أخرى من المواد، وانظر إلى هذا لتتعجب أشد العجب. مادة في الدستور القديم تقول أن السيادة للشعب، السيادة للشعب، فأراد أهل السنة أن يحذفوها وأن يكتبوا مكانها السيادة لله، فقامت الدنيا ولم تقعد. كيف تكون السيادة لله؟ احذفوا كلمة السيادة للشعب وقولوا السيادة لله، واكتبوها في دستور البلاد ودستور الأمة. فرفضوا كلهم إلا من رحم الله، إلا أن تكون السيادة للشعب. ومعنى السيادة للشعب أي أن الشعب هو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يحلل ويحرم، وهو الذي يسن القوانين، وهو الذي يشرع. أما الله فليس له أن يشرع، وليس له علينا سيادة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لنعلم كم هم المنافقون في مصر، وما هي قوتهم وحجمهم، وما هو الدعم الذي يأتيهم من أعداء الإسلام. نعم، ثم جاءت المادة الأخرى، مادة الحريات. وما أدراك ما الحريات؟ نعم، مادة تعطي حرية مطلقة ليست مقيدة، فأراد أهل السنة أن يجعلوها مقيدة بشرع الله، حرية لكن بشرع الله، مقيدة بشرع الله. فرفضوا كلهم، كل الجمعية التأسيسية إلا من رحم الله، ورفضوا إلا أن يجعلوها حرية مطلقة. لماذا؟ هي الليبرالية. لماذا؟ حتى يعطوا فرصة للفنانين ومخرجي الأفلام أن يقوموا بالإخراج، إخراج الأفلام والمسلسلات وغيرها من الفن وغيره، حرية الإبداع. ليخرج علينا من يسمى بتوفيق حكيم إبداع، ليقول عنا الله ظلم إبليس، هذا إبداع. إذا قلت اتق الله قال لك هذه حرية، حرية الإبداع. ليقول لك غيره هذا الذي يسمى بالدكتور وحيد حامد ليؤلف لنا مسلسلا ويقوم بإخراج مسلسل تلفزيوني يسمى العائلة، وكلكم شاهدتم هذا المسلسل الذي ينكر عذاب القبر، ينكر عذاب القبر. وأولادنا وبناتنا ونساؤنا وامهاتنا وخالاتنا وعماتنا وأبناؤنا يشاهدون الكفر في مسلسل تلفزيوني، يشاهدون أن في داخله إنكار، إنكار لعذاب القبر، وليس هناك شيء يسمى عذاب القبر. هذا يبث في قلب أحداث المسلسل. إذا تكلمت هذه حرية الإبداع. ليتكلم من يتكلم، أسامة عكاشة يتكلم يقول إن عمرو بن العاص أحقر شخصية في الإسلام، أحقر شخصية في الإسلام عمرو بن العاص. والله العظيم إن في رقابنا دين وجميل لعمرو بن العاص الذي أدخل الإسلام إلى بلادنا. نعم، الذي أدخل الإسلام إلى بلادنا هو عمرو بن العاص، جزاه الله خيرا، ليأتي هذا الرويبضة، هذه الحشرة، ليقول أن أحقر شخصية في الإسلام هو عمرو بن العاص. وإذا تكلم العلماء قالوا هذه حرية، حرية الإبداع، لتكون هذه في الدستور، دستور البلاد، حرية مطلقة وليس حرية مقيدة بشرع الله سبحانه وتعالى. لندرك أن المؤامرة كبيرة، لندرك أن هؤلاء يريدون إضعاف مصر، لأن مصر إذا قامت بالإسلام فقيامها سوف يؤثر على المنطقة كلها، يؤثر تأثيرا إيجابيا على المنطقة كلها. لابد أن نتعاون ونتكاتف جميعا، ولابد أن نتجرد وأن ننهي خلافاتنا، وأن نتجرد لله عز وجل، لنقف جميعا لمواجهة هذه التيارات، تيار الصوفية وتيار العلمانية وتيار الليبرالية وتيار الإلحاد وتيار التفسخ. وتيار المفسدين وتيار المجرمين وكذا تيار من يدعونا إلى الحريات المطلقة. لابد أن نتجرد لله ولابد أن نتقي الله عز وجل ولابد أن نعلم أن التاريخ لنا بالمرصاد وأن التاريخ يسجل علينا أقوالنا وأفعالنا ومواقفنا. لابد أن ندرك ذلك، لابد أن نقوم جميعا ونتضافر ونتكاتف ونعمل على إصلاح ما فسد في هذه البلدة، فإن هذه البلدة الصغيرة هي بلدنا، نحافظ عليها نحافظ عليها ونسعى إلى أن ترتقي أخلاقيا وسلوكيا ودعويا وعقائديا، وإلى أن نكون أن ننافس البلدان الأخرى. لابد أن ننافس البلدان الأخرى ونحافظ على بلدنا الصغيرة وعلى بلدنا الكبيرة. لابد أن يكون لنا دور وأن نعلم أن هذه أمانة في أعناقنا جميعا، وأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي أمرا من أمر أمتي فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي أمرا من أمر أمتي فرفق بهم فارفق به. رسالة إلى كل مسؤول في الدولة، من أول رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف في الدولة، لابد أن يعلم هذا الحديث، ولابد أن يتحرك في خدمة الناس ومصالح المسلمين. اللهم من ولي أمرا من أمر أمة محمد فشق عليهم فاشقق عليه. اسمعني جيدا أيها الموظف، اسمع جيدا، إنك إذا لم تقم بخدمة الناس وإذا لم تقم بمصالحهم على أكمل صورة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا عليك، قد دعا عليك أن يشق الله عليك. فإن لم تستطع وإن لم تفعل فعليك من الآن أن تقدم استقالتك، أن تقدم الاستقالة أنت. نعم أيها الموظف الصغير، أيها الموظف الكبير، أيها الوزير، أيها المدير، يا مدير القطاع، ويا أيها المدير العام، ويا أيها المحافظ، ويا رجال الشرطة، ويا كل المسؤولين في الحكومة والدولة، عليكم أن تقوموا بواجبكم على أكمل صورة، وإلا والله العظيم فقد دعا عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك من يسعى إلى تعطيل مصالح الناس وتعطيل منافعهم ومصالحهم، وهناك من يسعى إلى قضائها. علينا أن ندرك أن رمضان الذي فات بالأمس لابد أن نخرج منه فنحاسب أنفسنا. نعم وعلينا ألا ننقض عهدنا مع الله وألا ننقض غزلنا الذي غزلناه، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يا من حافظت على الصلاة والصيام والقرآن والصدقة والقيام، يا من حافظت على أن تتردد على بيوت الله، عليك أن تستمر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاستقم كما أمرت واستقيموا إليه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وسئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. إياك أن تخلف عهدك مع الله، إياك أن تنقض التوبة، التوبة التي عزمت عليها. ويا أيها الصائم، إنك خلال رمضان، خلال شهرك المنصرم كنت ملتزما. ألا تعلم أن الالتزام سهل الميسور؟ تقوم فتتسحر في آخر الليل، ثم تذهب فتصلي الفجر وتصوم وتصلي الظهر وتغض البصر وتتصدق وتقرأ القرآن وتصلي التراويح. نعم، إنك التزمت في رمضان، التزمت حقا وصدقا في رمضان. هذه تربية، تربية على الالتزام، لتعلم أن الالتزام ليس صعبا وليس مستحيلا، ولكنه كان سهلا ميسورا. أنت مارست الالتزام بالفعل في رمضان، فعليك أن تستمر على ذلك وتحاسب نفسك بعد رمضان، هل خرجت بوسام من التقوى؟ علينا أن نختم شهرنا بالاستغفار، بصلة الأرحام، بفض الخصومات، بالصلح بين المتخاصمين. علينا أن نفتح صفحة جديدة مع الله أولا، ومع أنفسنا ثانيا، ومع المسلمين ثالثا. علينا أن نبدأ تاريخا جديدا كله أمل، كله صلاح وفلاح. علينا أن نحافظ على بلدنا، علينا أن ندرك أننا جميعا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. وإن نسينا فإننا لا يمكن أبدا أن ننسى إخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان من البلدان التي يحارب أهلها. علينا أن ندرك أن سوريا جزء من الشام، وأن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام، وأن الإيمان يعرز إلى الشام في آخر الزمان. في آخر الزمان يتجمع الإيمان في الشام، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الشام هو من يحتضن الطائفة الناجية والطائفة المنصورة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن ندرك أن العلويون والنصيريون والشيعة والباطنيون يريدون أن يجتثوا أمة السنة، يريدون أن يهلكوا، ويريدون أن يبيدوا أهل السنة، فإن عداءهم أشد من عداء اليهود والنصارى. فلا ننسى إخواننا بدعوات نرفعها إلى الله عز وجل أن ينصرهم وأن يهلك عدونا وعدوهم. أيها المسلمون، أيها الأخوة، أيها الشباب، يا أهل الضبعة الكرام الشرفاء، يا أهل الضبعة، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله وانتهوا. وعليكم أن تتذكروا الأمم السابقة الماضية، عليكم أن تقرأوا القرآن لتربطوا بين الماضي والحاضر. إن مجرد فواحش صغيرة انتشرت في قوم موسى دمرهم الله بالطاعون وأرسل عليهم الطاعون. رجل واحد يقتل ناقة الله فيسوي الله القرية فيدمرها كلها. يا أهل الضبعة، اتقوا الله وكونوا قدوة لجميع البلاد في الكرم والشرف، قدوة لجميع المناطق في الدعوة، في الألفة، في المحبة، في نزع الغل والحقد والحسد والشحناء والبغضاء والكراهية، في الحياة، في تحجيب النساء، وامنعوا النساء أن تختلط بالرجال في المدارس، في الأسواق، في الشوارع، في الطرقات. كونوا قدوة، كونوا قدوة، كونوا أهل شرف وأهل كرم وأهل شهامة وأهل رجولة. حافظوا على بناتكم وأخواتكم وزوجاتكم وعماتكم. اتقوا الله ولا تسمحوا للمعازف والغناء أن ينتشر بيننا. اتقوا الله، فإن المعازف والغناء والأفلام والصور هي مقدمات الزنا، مقدمات الزنا، مقدمات الفواحش. اتقوا الله يا أهل الضبعة، امنعوا السرقة، امنعوا تجار المخدرات الذين يجلبونها والذين يتعاطونها. اتقوا الله، نريد أن نشتهر بين الناس بالعلم، بالدعوة، بالصلاح، بالكرم، بالجود، بالشهامة. لا نريد أن نشتهر بين الناس بأننا أهل زنا أو أهل فواحش أو أهل سرقة أو أهل مخدرات. نريد أن نشتهر بين الناس بأن الضبعة بلد الكرماء، بلد الشرفاء، بلد الصلاح، بلد الصفاء، بلد النقاء، بلد الدعوة. نريد أن نشتهر بين الناس بذلك. اتقوا الله واضربوا على أيدي السفهاء منكم. اتقوا الله، فإن الله دمر من دمر، فإن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. فإن الله أنعم علينا بنعم كثيرة، علينا أن نشكره على هذه النعم. نعمة الأمن، نعمة الهدوء، نعمة الإيمان، نعمة التوحيد، نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الدعوة، نعمة الاستقرار، نعمة الطعام والشراب، نعمة الثمار. علينا أن نشكره على هذه النعم. ولو أننا كفرنا بهذه النعم فإن الله عز وجل سوف يدمرنا، يهلكنا، يجعل بعثنا بيننا شديد. علينا أن نكون من مفاتيح الخير وأن لا نكون من مفاتيح الشر. علينا أن ندرك هذه المعاني، وأن يكون هذا الشهر الذي مر بالأمس بداية خير وصلاح وفلاح ونجاح لنا ولبلداننا جميعا. وندعو الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارفع علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والعناد، وانشر رحمتك على العباد والبلاد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم انزع الغل والحقد والشحناء والبغضاء من قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم العباد والبلاد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم وأن تسود. وتقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم.